وكانوا يقولون أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم يلا نقرأ اللوحة معا واحد اثنان ثلاثة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين لا وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم من وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على العند العظيم وكانوا يقولون أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم